محتاج لها محتاج لها تروي حياتي بهمسها محتاج لها محتاج لها تروي حياتي بهمسها محتاج لها هي الحياة حلوها مرها محتاج لها بشوق دايم أخايل رسمها أمشي بشوق أحكي بشوق وأسكت بشوق دايم أخايل رسمها. هي الحياة بالنسبة لي، هي الحياة، هي الحياة بحلوها وبمرها محتاج لها، محتاج لها.